الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم المتيمية رحمه الله تعالى في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وقد أخبر سبحانه بما عاقب به أهل السيئات من الأمم كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وقوم فرعون في الدنيا، وأخبر بما يعاقبهم به في الآخرة. ولهذا قال مؤمن آل فرعون: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل ذأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال تعالى: كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر. وقال تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقال تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وقد أخبر سبحانه بما عاقب به أهل السيئات من الأمم كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وقوم فرعون في الدنيا، أي ما عاقبهم به في الدنيا. وأخبر بما يعاقبهم عليه، أي بما سيعاقبهم عليه في الآخرة. هذه الجملة من كلام المصنف تدل على أن عقوبة الله لأهل السيئات متنوعة، وأنبه على أصلها، لأن الكثير من الناس قد يظن أن العقوبة يوم القيامة، وأنه إن لم يعاقب أو أنه إذا تاب منها لن يعاقب بها. والصحيح أن العقوبات على أنواع، فمنها عقوبات شرعية محضة، ومنها عقوبات كونية محضة، ومنها عقوبات شرعية كونية. أما العقوبات الشرعية فهي العقوبات التي جاءت مقدرة في الشرع، مثل الحدود، وكذلك قد تكون غير مقدرة لكن دلت عليها الأصول، مثل التعزيرات. إذن هذه كلها عقوبات شرعية. فالعقوبات الشرعية نعني بها المقدرة في الشرع التي جاء بها الشرع، مثل حد الزنا وحد الخمر وحد القذف وحد الردة، هذه حدود شرعية جاءت في الشرع، وقد تكون غير مقدرة ولكن دلت الأدلة على أصولها، مثل التعزيرات التي يقوم بها الأئمة، مثل الجلد والسجن والتغريب. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني جلد وغرب، كما قال الرواة، وأبو بكر جلد وغرب، وعمر جلد وغرب. فهذه عقوبات ترجع إلى القاضي وإلى الإمام. وهذه العقوبات إنما سميت شرعية لأنها متعلقة بالشرع، لأن الشرع جاء بها. ثم هذه من حيث وقوعها قد يقوم بها الإمام وينفذها، وقد يحصل منه تقصير. فالعقوبات المقدرة شرعا قد لا تقع على صاحبها، مثل من وجب عليه حد من الحدود ولم يقم الإمام بتنفيذ الحد، كما يحصل الآن في بعض بلدان المسلمين أنه لا تقام الحدود، بل عامة بلدان المسلمين إلا من رحم الله. فهذه عقوبات شرعية، والله عز وجل أسند تنفيذها إلى الحكام وإلى الأئمة وإلى القضاة، وقد تنفذ فتكون كفارة لصاحبها، كما جاءت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله طهرني، فقولها طهرني هذا دليل على أنه متقرر عندهم أن هذه الحدود مطهرة من الذنوب. ولهذا اختلف العلماء في هذه الحدود هل هي زواجر أم جوابر. زواجر يعني تزجر عن المعصية، وجوابر يعني تجبر الإيمان وما حصل من النقص فيه. والصحيح أنها زواجر وجوابر، فيها زجر للعصاة وفيها جبر للمؤمنين الذين قد تقع منهم الزلات فيقدر الله عز وجل عليهم هذه العقوبة، كما حصلت من خيار الأمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الصحابة ممن شرب الخمر أو زنى فطهر بالحد. إذن هذه عقوبات شرعية محضة، وهي على نوعين: مقدرة من الله مثل الحدود، وغير مقدرة وإنما دلت الأدلة على أصولها مثل التعزيرات، وهذه كلها يتولى تنفيذها الإمام. النوع الثاني العقوبات الكونية. العقوبات الكونية يعني المقدرة من الله كونا، وهذه لا حصر لها، وهي كل ما يقدره الله عز وجل ويصيب الناس من البلاء والمصائب ونقص الأموال والأنفس والثمرات والأمراض وغلاء الأسعار وتسلط الأعداء عليهم، وكل ما يصيبهم من بلاء فهو بسبب ذنوبهم وبما كسبت أيديهم. وهذه عقوبات كونية، سميت كونية لأنها مقدرة كونا وهي تقع على أصحابها، والله عز وجل هو الذي يتولى إنزالها على أصحابها، لم يسندها لمخلوق، فهو الذي يقدر البلاء وهو الذي يقدر هذه المصائب وهو الذي يصيب بهذه المصائب من يشاء ويعفو عن من يشاء. فهذه عقوبات كونية محضة، وهي متنوعة تنوعا عظيما لا يعلم حصرها إلا الله، ولا يمكن للناس الإحاطة بها، لكن كل ما يصيبهم بسبب ذنوبهم. النوع الثاني عقوبات شرعية كونية. عقوبات شرعية كونية هي شرعية باعتبار نوعها، وكونية باعتبار وقوعها. كيف تكون شرعية كونية؟ يعني هي من جهة نوعها متعلقة بالشرع. مثال ذلك ما يقدره الله على بعض المؤمنين من قصور في العبادة، وعدم توفيق لمثلا قيام الليل، عدم التوفيق لبعض أعمال البر، بل قد يقدر على بعض الناس لا يوفق لأداء الصلاة، صلاة الجماعة، تكون هذه عقوبة من الله. مثل أن الإنسان يعصي الله عز وجل فيقدر عليه الحرمان، يحرم الخير، يحرم التوفيق، ويحرم أعمال البر. وهذه كما قال العلماء: الحسنة تدعو لأختها والسيئة تدعو لأختها، فيدخل الإنسان في المعصية فتدعوه إلى غيرها، إلى أن يبتعد عن الدين، إلى أن يحرم التوفيق، كما قال الله عز وجل: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذه أيضا متنوعة تنوعا كبيرا، فمنها ما يتعلق بالعلم والفهم والفقه، فقد يحرم الرجل الفقه ويحرم الفهم الصحيح للدين ولا يرزق العلم ويحرم. وقد تكون متعلقة بالعمل، يحرم قيام الليل، يحرم الصيام، يقدر الله عليه مرضا يمنعه من أن يصوم يوما كاملا، والناس لا يدركون لما ابتلي فلان ولما سلم فلان، كل هذا بحكمة الله، يقدر هذا بحكمته وبعدله ويعفو عن كثير كما أخبر. لكن هذه كلها من أنواع العقوبات، قلنا أنها شرعية لأنها متعلقة بالدين. ولهذا قال العلماء: الإنسان قد يعاقب في دينه وقد يعاقب في دنياه. فالعقوبة في الدنيا هي الكونية المحضة، مثل يبتلى بنقص المال، يبتلى بذهاب ماله، يبتلى بفقد بعض أهله، هذه كونية محضة. لكن عندما يبتلى في دينه تكون هذه كونية باعتبار أن الله هو الذي قدرها، وباعتبار موضوعها متعلقة بالشرع. ولهذا خير الناس من جعل عقوبته في الدنيا وكفر عنه ذنوبه، وهذا كما يحصل للأنبياء، أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فيقدر الله عليهم عقوبات في دنياهم ليرفع درجاتهم عنده. وشر الناس من جعل عقوبته في دينه بأن يحرم الخير، يحرم التوفيق، يحرم العلم، يحرم الفقه، وقد يعيش الدهر وهو في البدع ما عرف دينه، وقد يحرم حتى حرمان التوحيد، لا يعلم التوحيد، مثل من انتكست لديهم الأمور فأصبح الشرك عندهم قربة والتعطيل توحيد، ونسبة الله إلى النقص عندهم عدل، بل بلغ بالفلاسفة أنهم ينكرون خلق الله للعالم ويسمونه توحيدا، يقولون أن التوحيد هو كونه جوهر مجرد عن المادة بسيط، جوهر وهو ما قام بنفسه مجرد عن المادة، يعني ليس هو من مادة، بسيط غير مركب. ثم قالوا خلقه للعالم يلزم أن يكون مركب من قوة دافعة، فإذا قلنا بذلك يكون هذا شرك، إذا قلنا أن الله يخلق قالوا هذا شرك. كيف خلق العالم؟ قالوا هذا العالم تحرك حركة عشقية للتشبه بالعلة الأولى، ولهذا يسمون علة فاعلة. كفار قريش ما بلغوا في الضلال هذا الحد، قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكن خفي عليهم توحيد العبادة. وهؤلاء الآن الذين يعظمون في بعض بلدان المسلمين وتسمى جامعات بأسمائهم، ابن سينا والفارابي، ولربما عظم حتى بعض من كان قبل الإسلام كأرسطو وفيثاغورس وسقراط، هؤلاء من أضل الناس في هذا الباب. قال شيخ الإسلام أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. الأعرابي في الصحراء يعرف أن الله خلق السماوات والأرض، ويعرف أن الله خلق كل شيء، خلق كل شيء. ولهذا سخرت امرأة عامية من أناس كانوا يعظمون فيلسوف ويبجلونه، قالت لما؟ قالوا إنه ذكر 1000 دليل على وجود الله. قالت ما أتى بشيء، كل ما هو في الوجود فهو دليل على وجود الله. 1000 دليل، كل ما تقع عليه العين من هذه العوالم كله دليل على وجود الله، كل شيء موجود هو دليل على وجود خالقه. فالشاهد أن الإنسان قد يبتلى في عقله وقد يبتلى في دينه، ولا حتى العقول لو سلمت ما تصل في ارتكاسها إلى هذا الحد. ولهذا تلاحظ أن أهل الضلال، عامة أهل البدع، يدخلون أول ما يدخلون فيه مخالفات شرعية. لربما لو نظرت إلى أصول هذه البدع التي أصبحت الآن في غاية الغلو تجد أن في بداية الأمر قد تكون مقبولة عند بعض الناس، تصوف، أناس يلبسون الصوف ويتخذون أماكن لهم للعبادة، يعتزلون الناس، يعبدون الله في خلواتهم، يصلون ويصومون، يعتزلون في بيوتهم وفي مساجدهم. هذا الأمر قد يقال في بداية الأمر لمن ليس له علم يقال ليس فيه شيء، بل هذا أفضل من المعاصي. لكن وصل الابتداع ومخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل الأمر إلى القول بوحدة الوجود، وقول قائلهم وما الكلب والخنزير إلا إلها. ويقولون وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، كل كلامك هو كلام الله، وكل ما تقع عليه العين هو الله، حتى أصبحوا ينظرون إلى النساء وإلى المردان فإذا نهوا عن ذلك قالوا ننظر إلى الله، كل ما تقع عليه العين من الجمال هو جمال الله. ثم بلغ بهم الضلال إلى أن قالوا هذه الكلاب والخنازير هي آلهة وهي عين وجود الله، تعالى الله عن قوله. أي ضلال بلغ بهؤلاء إلى أن ذهبت العقول، وهم ليسوا بمجانين، لهم عقول لا يعقلون بها ولهم أبصار لا يبصرون بها. وهكذا البدع شأنها خطير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. أول ما يدخل صاحب الهوى والبدعة يدخل في البدعة ويرى أنها مخالفة للسنة، لكن يحمله الهوى وبعض مجاملات وموافقات للناس وخوف من فلان ومجاملة لفلان أن يقول بهذه الكلمة، هو يعلم أنها مخالفة للسنة، فيظن أن الأمر سيقف عند هذه المرحلة، ثم يبتلى بغيرها، ثم يبتلى بثالثة ورابعة، إلى أن يأتي الخلل إلى العقل فتنتكس وترتكس لديه الأمور حتى يصبح الحسنة السيئة والسيئة حسنة. هذه عقوبات من الله، قد يسلط على الرجل تسلط عليه العقوبة في عقله فلا يبصر. وإلا الآن لو لاحظت مسلم يؤمن بالبعث والجزاء ويقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ويعلم أن العاقبة للمتقين وأن هناك جنة ونار وينتظر الموت في كل لحظة، ومع هذا يسلك مسالك البدع ويحرف النصوص ويكذب ويعادي أهل الحق، بل حتى أهل المعاصي تجد أنه يؤمن بالوعد والوعيد ولا يخالف في شيء، وليس بينه وبين المسجد إلا خطوات، ولا ينبعث لأداء صلاة يؤديها مع المسلمين. يتعجب بعض الناس، لكن من عرف حكمة الله كيف يبتلي العقول لا يتعجب. والإنسان يعرف من نفسه أنه متى ما قصر في أمر الله يبتلى بتقصير، إما في فهمه أو في عقله أو في دينه، وإن كان الناس يتفاوتون في ذلك. فهذا الباب واسع وشأنه عظيم والحديث عنه يطول، ولو تنبه الناس إلى هذا الأمر لأمسكوا على المعاصي وعلموا أن الخطر كل الخطر في هذه الذنوب والمعاصي والبدع ومخالفة أمر الله عز وجل. كما قال بعض السلف إذا هممت بذنب فلا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظم من تعصي، قلبك بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا شاء أن يزيغ هذا القلب أزاغه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، كم بين المساء والصباح ساعات، هو في أول النهار مؤمن بحق، وما يمسي عليه الليل إلا وقد كفر والعياذ بالله، هذا في زمن الفتن، بينما تجد المؤمن يثبت على دينه وقد يمد له 100 سنة أو أكثر وهو ثابت، لا نقول على أصل الدين بل على أعمال البر، فما فرط في قيام ليل ولا في صلاة النافلة ولا في صوم يوم مستحب، عافاه الله في بدنه وفي عقله وفي إرادته وقصده إلى أن يلقى الله. كل هذه من آثار حكمة الله عز وجل فيما يدبر من شؤون خلقه، يعافي ويبتلي يقدر المصائب والبلاء ويعفو عن بعض عن آخرين، وكل ذلك بسبب الذنوب. فمتى ما استقام الإنسان على طاعة الله وحسنت نيته وقصده، ومن أعظم النية والقصد أن يكون مقبلا على دين الله معظما لشرع الله، كما كان الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة كما قال الحافظ ابن رجب هم خيار الأمة، وعملهم ليس بأكثر من غيرهم، بل لربما كان في بعض التابعين وبعض العباد في عصور مضت من هو أكثر صلاة من بعض الصحابة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، ثم قال يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. وهذا يخاطب به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وعبد الرحمن بن عوف عباد الصحابة، قل تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. العبرة ليست بكثرة العمل، ولكن بما قام في القلوب من محبة هذا الدين وتعظيم الدين والاستقامة على أمر الله وتعظيم أمر الله عز وجل. وإذا زل الإنسان في معصية أو قال كلمة مخالفة للحق رجع وأناب قبل أن يبتلى بالمصيبة. قد جاء في بعض الآثار أن الله يمهل ساعات، فإن تاب العبد وإلا كتبت عليه سيئة، وكونها تغفر قبل أن تكتب أهون عليه من أن تكتب. وهكذا من تعهد نفسه وحاسب نفسه يرجى له التوفيق والثبات على ما هو عليه والازدياد من الخير. وإذا أهمل نفسه بالمعاصي والذنوب والبدع، وأخطر من هذا كله الدخول في الأهواء من قبل من ينتسب للعلم، يقول الباطل من أجل فلان ويسكت عن الحق من أجل فلان، يجامل هذا ويوافق هذا ويعادي هذا، وهو يعلم شرع الله ويعلم الدليل في بداية الأمر، لكن قد يبتلى بعد ذلك أن يذهب الفهم والعلم ويصبح مرددا للباطل وهو لا يدري. فهذه نبذة مختصرة عن أنواع العقوبات الشرعية المحضة والكونية المحضة والشرعية الكونية، وهذا كله في الدنيا. وهناك عقوبة في الآخرة وهي ما قدرها الله لأهل المعاصي والبدع ومن فوقه من أهل الكفر والشرك والنفاق، وهذه أيضا متنوعة، قد تكون في القبر وقد تكون في المحشر وقد تكون في النار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية يعاقب الرجل في الدنيا فإن لم يطهر عوقب في القبر، فإن لم يطهر عوقب في المحشر، فإن لم يطهر لا بد أن يطهر بعقوبة النار والعياذ بالله. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعض الآيات في هذه العقوبات التي قدرها الله عز وجل، مثل ما ذكره عن مؤمن آل فرعون في قوله يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. قال المفسرون يوم الأحزاب ليس هو يوم واحد، لأن هؤلاء الأحزاب الذين ذكروا متنوعون وأيامهم متفرقة، ولهذا قال بعض المفسرين مثل يوم حزب حزب، يعني كل حزب له يوم، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. عقوبات مقدرة ليست بظلم من الله ولكن بما اقترفت أيديهم. قال ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. يوم التناد هو يوم القيامة، قيل ينادي أهل الجنة أهل النار وأهل النار أهل الجنة كما جاء في سورة الأعراف، وقيل يوم التناد بالتشديد، يعني يند الرجل بمعنى يفر من غيره. يوم تولون مدبرين، وهذا شاهد للضبط الثاني للتناد وهو من الندود والهروب. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. هذه في أنواع العقوبات التي أصابت هؤلاء الأقوام بما اقترفت أيديهم. أيضا قول الله تعالى كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر. كذلك العذاب الذي يقدره الله في الدنيا من أنواع العقوبات الكونية التي تصيب الناس، ولعذاب الآخرة أكبر. عذاب الآخرة أكبر من عذاب الدنيا، وهذه الدنيا لم يجعل الله عز وجل هذه الدار دار جزاء، بل قد يظلم الرجل ويخرج منها ولم تستوفى منه المظلمة، وقد يحسن الرجل ولا ينال أجره فيها، بل قد يدخر له أجره في الآخرة. ولهذا قال علي رضي الله عنه اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وبعض الناس يظن أن هذه الدنيا لا بد أن يحاسب الناس فيها، وهذا يخالف حكمة الله في أن هذه دار امتحان وابتلاء. لو عوقب كل ظالم لما ظلم أحد، لكن الله يمهل وتنزل العقوبات من غير شعور من الناس، يرون فلان يبتلى ما يدرون لما، وليس لدى الكثير من الناس فقه وفهم، ولكن من رزقه الله الفهم ورزقه التدبر لأدرك أن كثير مما يصيب الناس أنه ببعض ما كسبت أيديهم. ولهذا من الحكمة كما قال العلماء تدبر أحوال الناس، انظر كيف عاش فلان وكيف مات، كان مستقيما على العبادة ومات على خير عمل، كان مسرفا على نفسه فابتلي بميتة سوء. ما أكثر ما ترى هذه العبر في الناس، والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من جعل عبرة لغيره. أيضا قوله تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، هذا في المنافقين في سورة التوبة، وهذه فيها أقوال كثيرة كما ذكر ابن الجوزي. قيل نعذبهم مرتين، مرة بفضحهم بأنه نزلت أسماءهم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بعلاماتهم، والعذاب الثاني في القبر. وقيل مرتين، مرة بالأسر ومرة بالقتل، وقيل نعذبهم مرتين بالجوع ومرة بعذاب القبر، وقيل بالسيف في الدنيا وبعذاب القبر. أقوال متنوعة، والمقصود أن الله أخبر أنه يعذبهم مرتين. اختلف العلماء في نوعي العذاب، وهذا دليل أن الله يقدر العقوبة بعد العقوبة، وأن الله يبتلي بعض الناس بهذه العقوبات. لكن منهم من ينزجر ويعلم أن هذا إنما قدر عليه بذنبه، ومنهم من لا يتعظ. وقوله ولنذيقنهم من العذاب الأكبر من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، وهذا أيضا فيه أقوال متنوعة. قيل العذاب الأدنى هو القتل، وقيل هي المصائب في الدنيا، والعذاب الأكبر قيل هو عذاب القبر، وقيل عذاب يوم القيامة، وقيل العذاب الأدنى عذاب القبر، والأكبر يوم القيامة. لكن هذا يرده قول الله لعلهم يرجعون. الصحيح أن العذاب الأدنى في الدنيا دون العذاب الأكبر في الآخرة أو في القبر. وقوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، وهذا الدخان عقوبة من الله اختلف فيه، قيل هو دخان يكون قبل قيام الساعة وهو العلامة العظيمة من علامات الساعة، وقيل أنه دخان حصل في عهد الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر أنهم أصابهم جدب، فأصبح الواحد منهم إذا رفع رأسه إلى السماء رأى كأنه دخان من شدة الجدب وانقطاع الأمطار وقلة الأمطار والأشجار. وقوله يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، وهذه العقوبة من الله لأعدائه ولمن قدر عليهم هذه العقوبة. فكل هذا دليل أن هذه العقوبات مقدرة على الناس بسبب ذنوبهم وبسبب إعراضهم عن أمر الله عز وجل. نعم. المصنف رحمه الله: ولهذا يذكر الله تعالى في عامة سور الإنذار ما عاقب به أهل السيئات في الدنيا وما عده لهم في الآخرة. قد يذكر في السورة وعد الآخرة فقط، إذ عذاب الآخرة أعظم وثوابها أعظم وهي دار القرار، وإنما يذكر ما يذكره من الثواب والعذاب في الدنيا تبعا، كقوله في قصة يوسف عليه السلام: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. وقال: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وقال عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم ذكر المصنف رحمه الله قال: ولهذا يذكر الله في عامة سور الإنذار ما عاقب به أهل السيئات في الدنيا وما أعدهم له في الآخرة، يذكر العقوبات المقدر عليهم في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة في كثير من السور وفي كثير من المواطن من القرآن. قال: وقد يذكر في السورة وعد الآخرة فقط، إذ عذاب الآخرة أعظم. قد تذكر عقوبة الآخرة ولا تذكر عقوبة الدنيا، وهذا ما يظنه كثير من الناس أن العقوبات يوم القيامة، وأما ما يصيب الناس في الدنيا فلا يتدبر كثير من الناس أنه عقوبات، بل يظن بعض الناس أن فلان محظوظ، فلان حظه طيب، فلان قدر عليه كذا، فلان أعطي كذا، ولم يدرك هؤلاء أن الدنيا أيضا دار قد تنزل فيها العقوبة. الأصل أنها دار عمل وليست فيها عقوبة بمعنى تستوفى في كل ذنب، ولكن قد تكون فيها عقوبة، والأكثر فيها هو العمل، ويوم القيامة هي دار جزاء وليس فيها عمل، لكن قد تكون في الدنيا عقوبة مقدرة من الله عز وجل لحكمة، وقد تدخر العقوبة لصاحبها يوم القيامة. قال: إذ عذاب الآخرة أعظم وثوابها أعظم وهي دار القرار. ثواب في الآخرة في الجنة أعظم من ثواب الدنيا، وعقوبة الآخرة أعظم من عقوبة الدنيا. قال: وإنما يذكر ما يذكره من الثواب والعذاب في الدنيا تبعا، قد يذكر الثواب والعذاب في الدنيا فيكون هذا تبعا لما لهذا الرجل يوم القيامة، كما قال الله عز وجل عن يوسف: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا جنس وبعض ما أعد الله لهم يوم القيامة، أعطاهم في الدنيا ثم قال: ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. قوله: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، لهم ثواب في الدنيا وهو التوفيق لدينه والاستقامة على شرعه وما يفتح عليهم من النعم، وما عنده من الثواب أعظم من هذا الثواب. قال: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، لهم ثواب في الدنيا وأجر الآخرة أعظم. قال: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، هذا عملهم وهذا ثوابهم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وأما ذكره لعقوبة الدنيا والآخرة ففي سورة والنازعات غرقا والناشطات نشطا، ثم قال: يوم ترجف الراجفة. فذكر القيامة مطلقا ثم قال: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى، إلى قوله: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ثم ذكر المبدأ والمعاد مفصلا فقال: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، إلى قوله: فإذا جاءت الطامة الكبرى، إلى قوله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، إلى آخر السورة. أيضا ما ذكره عن إبراهيم هو من جنس ما ذكره عن يوسف وعن الأنبياء في قوله: وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وفي دعاء المؤمنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيضا من أنواع ما ورد في كتاب الله ما يذكر عقوبة الدنيا والآخرة، كما في سورة النازعات وفي قوله: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. قال بعض المفسرين: الراجفة هي النفخة الأولى والرادفة الثانية، سميت رادفة لأنها تردفها وتتبعها. قال: فذكر القيامة مطلقة، هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي ما ذكره الله عز وجل من هذا القصص في قصة موسى مع فرعون، وما أخبر الله عز وجل عن نجاة موسى وقومه وهلاك فرعون وقومه مع ما وصف به فرعون من الطغيان، إلى قوله: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. هذا القصص وما جاء عن الأنبياء والرسل وما جعل الله من النصر والتمكين لهم وكبت أعدائهم ونزول العقوبات بهم، في ذلك عبرة لمن يخشى، لمن يتق الله، لمن يعلم العلم، لمن جعل الله في قلبه واعظا يتذكر. فإن هذا الواعظ القلبي قد يحرم الإنسان هذا الواعظ فلا يتعظ، وقد يكون هذا الواعظ حي. كان بعض السلف إذا مر بنار في الدنيا تذكر نار الآخرة، كان بعضهم إذا رأى هذه الأفران وهي ليست كالأفران التي عندنا الآن في الغاز وتشعل بالغاز حتى يحمر الحديد داخلها، كان الواحد منهم يغشى عليه، وكانوا إذا رأوا البساتين تذكروا الجنة، كل شيء يذكرهم بالآخرة. وأما في هذه العصور فالغفلة عظيمة، حتى إن الناس تنزل بهم العقوبات ويبتلون بالأمراض، يبتلون بالغلاء، يبتلون بتسلط الأعداء، وتأتي كما يقولون الآن التحليلات السياسية، لأن تلك الدولة فعلت وهذا الرئيس فعل وهذا فعل، وينسى ويتناسى كثير من المسلمين لما يتسلط عليهم أعداؤهم. شردم من اليهود، يعني لا يتجاوزون يعني عدد قرية من قرى المسلمين في عددهم، يتمكنون من المسلمين ويسومونهم سوء العذاب ويتسلطون على المسلمين في كل مكان. بسبب ماذا؟ بسبب بعد المسلمين عن دينهم وعن عقيدتهم. وهكذا طلب النصر من أعدائهم وطلب الإعانة من أعدائهم من الكفار، بسبب هذا تسلط الكفار على المسلمين، وإلا هؤلاء الكفار أذل عند الله عز وجل وأحقر من أن يتسلطوا على المسلمين. لكن بسبب ذنوبنا، بسبب بعدنا عن شرع الله، بسبب منادات بعض المسلمين الذين هم أقرب الناس لهؤلاء بأنهم يقيمون دولة علمانية، أنت في شدة البلاء وفي شدة العقوبة ومع هذا ما يتعظ الإنسان ولا يدرك من أين جاءت هذه العقوبة ولما قدرت هذه العقوبة، بسبب بعدنا عن شرع الله. ولهذا متى ما استقام المسلمون على دين الله عز وجل هيئ الله عز وجل لهم الأسباب والتمكن من أعدائهم، حتى إنه في آخر الزمان تفتح القسطنطينية بالتكبير، بالتكبير. وفي عصور مضت كان الجيش المسلم يفتح عليه بسبب دعوة رجل صالح يقسم على الله، يقول أقسم عليك يا رب لتمكنن من أعدائنا، فيمكن الله المسلمون من أعدائه، يتمكن المسلمون من أعدائه بسبب دعوة رجل صالح. ونحن الآن لو صدقنا الله في ديننا وفي عبادتنا ودعونا الله وقمنا الليل تضرعنا إلى الله في وقت السحر وقت نزول الرب، مسلمون كلهم يتضرعون في هذا الوقت، هل يخيب الله دعاءهم ورجاءهم؟ لكن القصور من المسلمين. والفتنة تكون أشد عندما لا يتنبه المسلمون لما ابتلوا ولما قدر عليهم البلاء ولما تسلط عليهم الأعداء. أيضا في قوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء، هذا تذكير بقدرة الله عز وجل على الخلق، إلى قوله فإذا جاءت الطامة الكبرى وهي يوم القيامة، إلى قوله فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، تقابل، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. كثيرا ما يأتي هذا التقابل بين فعل أهل الطاعة وما أعد الله لهم من الثواب، وفعل أهل المعصية وما أعد الله عز وجل لهم من العقاب. نعم. المصنف رحمه الله وكذلك في المزمل ذكر قوله وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، إلى قوله كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. وكذلك في سورة الحاقة ذكر قصص الأمم كثمود وعاد وفرعون، ثم قال تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، إلى تمام ما ذكره من أمر الجنة والنار. وكذلك سورة نون والقلم ذكر قصة أهل البستان الذين منعوا حق أموالهم وما عاقبهم به، ثم قال كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وكذلك في سورة التغابن قال ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. ثم قال زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. وكذلك في سورة قاف ذكر حال المخالفين للرسل وذكر الوعد والوعيد في الآخرة. وكذلك في سورة القمر ذكر هذا وهذا. وكذلك في آل حاميم مثل حاميم غافر والسجدة والزخرف والدخان وغير ذلك إلى غير ذلك مما لا يحصى. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعض ما جاء في السور مما أخبر الله عز وجل من العقوبة التي أعدها للمكذبين، كما جاء في سورة المزمل في قوله وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، مكذبين من الكفار أولي النعمة أصحاب النعيم الذين أنعم الله عليهم في الدنيا فلم يشكروا هذه النعم، إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، إلى قوله كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، يعني هذه عبرة لحال هؤلاء الذين خالفوا الرسل. كذلك في سورة الحاقة في قوله فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، إلى آخر ما أخبر مما سيقع يوم القيامة مما فيه عبرة. كذلك في سورة القلم قال ذكر قصة أهل البستان الذين منعوا الصدقة والزكاة، كانت لهم عادة أن يعطوا المساكين ثم عزموا أمرهم في مرة أن لا يعطوا شيئا وأن يمنعوا الفقراء حقهم، فابتلاهم الله باحتراق ذلك البستان، ثم قال كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ما عوقبوا به في الدنيا هذا عذاب، وعذاب الآخرة أكبر. كذلك في سورة التغابن في قوله ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. عبرة، يذكر الله عز وجل لنا نبأ من كان قبلنا عندما كفروا فذاق أذاقهم الله عز وجل وبال فعلهم. قال ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا، استكبار، أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. قصص عظيم، يبين الله عز وجل حال هؤلاء كيف عاندوا وكابروا وتولوا واستغنى الله عن عبادتهم فهو غني حميد. ثم قال زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. هذا أيضا قول طائفة من المنكرين للبعث، زعموا أنهم لن يبعثوا فيقسم الله عز وجل أنهم سيبعثون. ثم ذكر المصنف ما جاء في سورة قاف وهو الوعيد الشديد الموقظ للقلوب المؤمنة وما أعد الله عز وجل لأهل المعاصي. كذلك في سورة القمر ذكر هذا وهذا، يعني الثواب والعقاب. قال وكذلك في الحواميم، يعني السور التي فتحت بحاميم مثل حاميم غافر والسجدة والزخرف والدخان وغيرها. وهذا ما ذكر المصنف ما هو إلا شاهد، وإلا في القرآن كله يشتمل كثيرا ما يذكر الثواب والعقاب، ويبين الله عز وجل أن هذا ثواب المطيعين وهذه عقوبة المنحرفين عن شرع الله. نعم. المصنف رحمه الله في أن التوحيد والوعد والوعيد هو أول ما نزل، كما في صحيح البخاري عن يوسف بن ماهك قال إني عند عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين إذ جاءها عراقي فقال أي الكفن خير؟ قالت ويحك وما يضرك؟ قال يا أم المؤمنين أريني مصحفك. قالت لما؟ قال لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت وما يضرك أي تقرأت قبل؟ إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا نبع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وما نزل سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قال فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية السور. ثم ذكر المصنف قال إن التوحيد والوعد والوعيد هو أول ما نزل، يعني أول ما نزل هو الوعيد، وما ذكره الله عز وجل في قصار المفصل في أواسط المفصل وهي السورة التي في آخر المصحف في ترتيبه فهي مما نزل في مكة، كثير منها نزل في مكة، وفيها بيان الجنة والنار وما أعد الله لأهل الجنة والنار. ثم جاءت التشريع والسور الطوال كالبقرة وآل عمران وما بعدها من السور التي فيها تفاصيل التشريع. بعد أن قرر الإيمان ودعوا الناس إلى شهادة لا إله إلا الله وإلى التوحيد وبيان ما أعد الله لأهل الجنة وما أعد لأهل النار، جاء التشريع فكان موافقا للإيمان فاستقاموا على هذا الدين. ثم ذكر قصة عائشة رضي الله عنها مع ذلك الرجل العراقي أنها جاء يسألها أي الكفن خير، فقالت ويحك وما يضرك. كان بعض هؤلاء ممن ينتسبون لبعض الخوارج أو لبعض من الطوائف الأخرى المخالفة، وكان في بعضهم تكلف وتنطع، فكان يسأل عن الكفن أي الكفن خير. قالت ويحك وما يضرك، يعني الكفن لا يترتب عليه شيء وإنما العبرة بالعمل. قال يا أم المؤمنين أريني مصحفك،